بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشرف وكرم وبارك وعظم، وعلى آله وصحبه والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا معهم في كل لمحة ونفس عبدنا واسع علم الله. أما بعد، من كتاب صحيح مسلم للإمام الحافظ الحجة أبي الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري رحمه الله تعالى، ونفعنا الله بعلومه وعلوم مشايخه وتلامذته وقراء صحيحه وشراحه في الدارين آمين. الباب 28 من الكتاب الخامس، كتاب الصلاة، وما زلنا في أبواب آداب صلاة الجماعة. باب تسوية الصفوف وإقامتها وفضل الأول فالأول منها، والازدحام على الصف الأول والمسابقة إليها، وتقديم أولي الفضل وتقريبهم من الإمام. كل هذه آداب في صلاة الجماعة. أن تسوى الصفوف، لأن تسوية الصفوف من إقامة الصلاة، وربك أراد منك أن تقيم الصلاة لا أن تؤدي الصلاة. أداء الصلاة من تؤديها على أي هيئة، صلها منفرد، صليها جماعة. إنما إقامة الصلاة تشمل أشياء كثيرة: الذهاب إلى المسجد، الوضوء قبلها، قبل الذهاب إلى المسجد، السكون والوقار عند الذهاب إلى المسجد، أن تدخل المسجد باليمين اليمنى، وأن تخرج باليسرى، وأن تساوي الصفوف وتسد الفرق، وأن لا تسبق الإمام ولا تساويه، وأن لا تتأخر عنه، وأن تبدأ بالصف الأول ثم الذي يليه ثم الذي يليه، فلا تنشئ صفا قبل أن يكتمل الصف الذي أمامك، وأن تحرص أن تكون في الصف الأول، وأن ما يمن الصف الأول أفضل من ما يمن الصف الثاني، وأن ما يمن الصف الثاني، وأن ما يسر الصف الأول أفضل من ما يمن الصف الثاني، وأن يسار الصف الثاني أفضل من يمين الصف الثالث، وهكذا. وأن تكون الصفوف المتقدمة تعلم أنها أفضل من الصفوف المتأخرة، فتحرص أن تأتي المسجد مبكرا حتى تكون في الصفوف المتقدمة، وأن أفضل الصفوف للرجال ما تقدم منها، وأن شر الصفوف للنساء ما تقدم منها إن كانوا يصلين خلف الرجال. أما إن كانوا يصلين في مكان منفصل عن الرجال فيكون كالرجال، الصف الأول بالنسبة لهم أفضل من الثاني. أما متى يكون الصف الأخير للنساء أفضل من الأول؟ إذا كانوا يصلين خلف الرجال بلا ساتر، فيكون الصف الأخير من النساء أفضل من الصف الأول. ليه؟ لكثرة بعدهم عن الاختلاط وعن الرجال، وعن نظرهم إلى الرجال ونظر الرجال لهم. كل هذه آداب. وأن يلي الإمام في الصف أولي الفضل، أهل الفقه وأهل القراءة، لأنهم قد يذكروا الإمام بالنسي، وقد يستفتح على الإمام إن أخطأ في القراءة، وقد ينبهم الإمام إن طرأ على الإمام عذر في أثناء الصلاة فلا يكمله. فلابد من يكون أن يلي الإمام أولي الأحلام والنهى، يعني العقلاء الفضلاء العلماء القراء. كل هذه آداب، كل هذا يسمى إقامة الصلاة، كل هذا يسمى إقامة الصلاة، وكل حاجة من هذه تجعل الصلاة لها ثواب مرة. فإذا عددتها تطلع 27 حاجة، عشان كده هي ب 27 درجة. والإمام السيوطي في كتاب الفتاوى قاعد يجمع، إيه أنت عشان تقيم الصلاة تعمل 1، 2، 3، عدهم لهم 27. قال يبقى كل واحدة من دي هي سبب الطبيعي، فكلما نقص منها نقص الطبيعي. من بداية ما إيه تسعى للمسجد بمجرد سماع الأذان، كثرة الخطى للمساجد دي من إقامة الصلاة. تأتي المسجد مبكرا، تدخل المسجد باليمين، عليك السكينة والوقار، كل دي 1 2 3 4 تسد الفرج، تبدأ الصف الأول من خلف الإمام ثم تكمل من جهة اليمين، والصف الثاني إما من خلف الإمام أو من أقصى اليمين، كل هذا جائز في الصف الثاني. كل دي 1 2 3 4 الخشوع، عدم الكسرة في الحركة، متابعة الإمام، عدم سبق الإمام، عدم مساواة الإمام، عدم التأخر عن الإمام، تقعد تعد يوم 27 كويس. إسباغ الوضوء على المكان، كل ده من إقامة إيه؟ الصلاة. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من المقيم الصلاة. بإسنادنا المتصل عن شيخنا جزاهم الله عنا خير للإمام مسلم في صحيحه الحديث 1000، النهارده الحديث 1000، صحيح مسلم كله 1733 حديث، 7733 حديث، ده صحيح مسلم كله كويس. مع اختلاف العبد، بعضهم يعد الحقات احاديث فيقول لك 8000، لان ساعات مع تحول الاسناد فيعتبر كل تحول اسناد حديث، فممكن يختلف العبد عشان. وبعضهم ايه بيعتبر ان الحق دي امتداد لحديث واحد فما يعدهاش. فهو يعني من 8000 حديث الى 7733 حديث على حسب الخلاف بتاعه. يبقى احنا كده تقريبا خلصنا ثمن صحيح مسلم في المده دي. ناقص لنا بعد كده 7 اثنين. فالحمد لله اليوم الحديث 1000. معنى كده ان احنا صلينا على النبي على الاقل 1000 مرة. مع كل حديث من قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فدي نعمة كبيرة، من صلى على النبي 1000 كتبت له براءة من النفاق ومن النار. وعشان كده أكثر الناس صلاة على النبي هم أهل الحديث. لأن طول النهار قاعدين هنا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، طول النهار قاعدين يقولوا. إما يقولوها إما يكتبوها جديد. فعلشان كده تلاقي وجوههم نضرة ومنيرة. أهل الحديث معروفين. حتى ما تشوف العلماء كده قاعدين، لا أهل الحديث كده في وجهات وسطهم معروفين بسبب نضارة كثرة ذكرهم للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. والرسول قال كده، نضر الله وجه امرئ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها، فرب مبلغ أوعى من سامع. فالنبي دعا بهذه الدعوة لأهل الحديث، فنسأل الله أن يحشرنا في زمرته. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن إدريس وأبو معاوية ووكيع عن الأعمش عن عمارة بن عمير التيمي عن أبي معمر عن أبي مسعود رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يمسح مناكبنا في الصلاة ويقول استووا ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم، ليلني منكم أولو الأحلام والنهى. يبقى ليالي الإمام مين؟ أولو الأحلام والنهى. هل الأحلام بمعنى النهى؟ وتبقى الواو هنا واو تفسيرية، يعني الأحلام والنهى تبقى واو تفسير يعني العقلاء، ولا إن الواو هنا واو على التأسيس يعني الأحلام بمعنى والنهى بمعنى؟ الراجح أن هي تأسيسية. بقول الأحلام يعني البالغون اللي بلغوا الحلم، والنهى العقلاء، العقلاء البالغون أي الفقهاء. ليلني منكم أولو الأحلام والنهى ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. قال أبو مسعود فأنتم اليوم أشد اختلافا، يعني كلما اختلفت الصفوف وقلت المساواة في الصلاة كلما زاد اختلاف القلوب، وكلما تباعدت الصفوف كلما تباعدت القلوب. وهذا كله واقع في مساجدنا الآن. تجد الصفوف إما متباعدة أو غير كاملة أو غير مستوية، وكل ذلك في حياتنا قلوب متباعدة وآراء مختلفة في الحياة. وكأن كلما أقمت الصلاة على الوجه الأكمل كلما ألف الله بين قلوب العباد، فتبدأ تأليف القلوب من تسوية الصفوف في الصلاة ومن تقارب الصفوف. ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم، ليلني منكم يعني ليلي الإمام أولو الأحلام والنهى. وسمي العقل نهى. ليه؟ لأنه ينهى عن فعل ما لا يليق. العقل كده عقله ينهى عن فعل ما لا يليق، فلذا سمي العقل نهى لأنه ينهى صاحبه عن فعل ما لا يليق. عشان كده لما واحد يعمل حاجة لا تليق الناس يقولوا له أنت مجنون، لأنه ما عندوش عقل ينهى. وعنه به قال: وحدثناه إسحاق قال أخبرنا، وحدثناه إسحاق قال أخبرنا جرير حاء قال وحدثنا ابن خشرم قال أخبرنا عيسى يعني ابن يونس حاء قال وحدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا ابن عيينة بهذا الإسناد نحوه. وعنه به قال: حدثنا يحيى بن حبيب الحارثي وصالح بن حاتم بن وردان قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثني خالد الحداد عن أبي معشر عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليلني منكم أولو الأحلام والنهى، ثم الذين يلونهم ثلاثة. يعني كأنه قالها ثلاث مرات: ليلني منكم أولو الأحلام والنهى ثم الذين يلونهم، ويكررها الثلاثة صلى الله عليه وسلم. وإياكم وهيشات الأسواق. هيشات الأسواق اللغط والخصومة اللي بيحصل في الأسواق، يعني لا يكون في المسجد لغط ولا خصومة. الحكاية سهلة، مش كل واحد يقول لا أنا جيت الأول، لا أنا جيت الأول، وده يدق ده ما ينفعش، هذا لا يليق. وإياكم وهيشات الأسواق، يعني إيه؟ اللغط والخصومة الذي يحدث في الأسواق والآن يحدث في المظاهرات وغيرها والاعتصامات تجمعات الناس، كل هذا لا يليق. المسلم تملي حاله السكينة والوقار، فإن تكلم تكلم بالوقار وبسكينة ويحسن اختيار الألفاظ لأنه مؤدب حتى مع خصومه يحسن اختيار الألفاظ. فالنبي لم يكن سبابا ولا لعانا ولا فحشا ولا بذيء صلى الله عليه وسلم، كل دي أداء الإسلام والمسلمين التي بها انتشر الإسلام. عندما تعامل الناس مع المسلمين بحق أحبوا الإسلام قبل أن يعلموا، أما الآن أصبح المسألة تختلف كثيرا، فنحتاج إلى العودة إلى ديننا مرة أخرى. وعنه به قال: حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت قتادة يحدث عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سووا صفوفكم فإن تسوية الصف من تمام الصلاة. وعنه به قال: وتسوية الصف المنتشر الآن بسبب الجهل يساوي بأطراف أصابع القدم، وهذا خطأ. المساواة تكون بمؤخر القدم لا بأطراف أصابع القدم. المساواة بمؤخر القدم لا بأطراف أصابع القدم، لأنك لو صلى بلوائك ابنك الصغير وحاز بمحاذاة قد أطراف أصابع قدمك بأطراف أصابع قدمه لكان متقدما عليك. لكن متى يكون مساويا لك؟ إذا كان مؤخر قدمه مساوي مؤخر قدمه. ولذا كان النبي يقول: الكعب الكعب في الكعب، الكعب ده في مؤخر القدم. لكن انتشر الآن الناس يعملوا خط ويحطوا أطراف أصابعهم عند الخط، وهذا خطأ بليغ، دليل على عدم الفقه. فالمساواة تكون بمؤخر القدم لا بمقدم القدم، فدي نقطة هامة لأنها الآن يفتقدها ناس كثيرين. سووا صفوفكم فإن تسوية الصف من تمام الصلاة. وعن أبي قال: حدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا عبد الوارث عن عبد العزيز وهو ابن صهيب عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أتموا الصفوف فإني أراكم خلف ظهري. وهذه خصوصية لنبينا صلى الله عليه وسلم، يعني إن لم تكن تراقب الغائب وهو الله فراقب النبي وهو أمن يراك وينظر إليك، إن لم تكن أهلا لمراقبة الغائب فراقب الحاضر لعل مراقبتك للحاضر تعلم فيك بعد ذلك سجية مراقبة الغائب. وعن أبي قال حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن همام بن منبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فذكر أحاديث منها وقال أقيموا الصف في الصلاة فإن إقامة الصف من حسن الصلاة. وربنا بيقول إيه؟ يبلوكم أيكم أحسن عملا. فالعبرة في حسن العمل لا بكثرته، فلابد أن تراعي أن تحسن العمل ولو كان قليلا، إنما تكثر العمل والعمل غير متقن فهذا عند الله لا يهدأ. فالكثرة المهم الكيف لا الكم، بخلاف الثقافة الأمريكية المهم الكم. غرق السوق، هي الثقافة الأمريكية الوقتية غرق السوق بأي عدد، مش مهم، المهم غرق السوق. ما ينفعش اتقن، واخد بالك؟ فإن استطعت أن تتقن فالإتقان أفضل من الكم. يعني كم قليل متقن خير من كم كثير غير متقن، حتى في أمور الدنيا وكذلك في أمور الآخرة من باب أول، لأن الإتقان عبادة مستقلة. الله يحب أن يعمل أحدكم عملا أن يتقنه، فالله أمرك بالعمل وأمرك مع العمل بالإتقان، فالإتقان عبادة مستقلة مع العمل، فقد تعمل ولا تتقن. الله لا يحب العمل بالإتقان لأنه حكيم أحكم كل شيء، فلما كان أحكم كل شيء يريد أن تحكم أنت أيها الإنسان كل شيء حتى يتجلى عليك بصفة الحكمة فتكون حكيما. فكلما كنت حريصا على الإتقان تجلى الله عليك بصفة الحكمة فأقدرك على الإتقان. وكان المتنبي يقول لي ما رأيت في عيب الناس عيبا كعجز القادرين على التمام. ما رأيت في عيب الناس عيبا، كلام المتنبي، ما رأيت في عيوب الناس عيبا يعني أشد عيب في الناس إيه؟ كعجز القادرين على التمام. يبقى أنت قادر على التمام وتعجز عنه، طب ما أنت قادر على أنك تتم ليه تنقص؟ فالإنسان يجب عليه أن يحسن ما أقامه الله فيه. سيدنا علي بن أبي طالب كان يقول قيمة المرء فيما يتقن، كلام سيدنا علي، وهو من دين من كبار حكماء الأمة سيدنا علي بن أبي طالب، يقول قيمة المرء فيما يتقنه، بقدر ما تتقن بقدر قيمتك. وعن أبي قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا غندر عن شعبة حاء قال وحدثنا محمد بن مثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة قال سمعت سالم بن أبي الجعد الغطفاني قال سمعت النعمان بن بشير قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. وعن أبي قال حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا أبو خيثمة عن سماك بن حرب قال سمعت النعمان بن بشير يقول كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يسوي صفوفنا حتى كأنما يسوي بها القداح حتى رأى أن قد عقلنا عنه، ثم خرج يوما فقام حتى كاد يكبر فرأى رجلا باديا صدره من الصف فقال عباد الله لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. وعن أبي قال حدثنا حسن بن ربيع وأبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو الأحوص حاء قال وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو عوانة بهذا الإسناد نحوه. والتشبيه هنا بيقول إيه؟ يسوي صفوانا حتى كأنما يسوي بها القداح. إيه هي القداح؟ عارف أنت الرمح؟ الرمح ده لما يقعد يسويه علشان ما يبقاش متعرض، فكان يسوي صفوه كأنه يسوي رمح، مفيش أي تعرض يعني. ده وجه التشبيه يعني. شوف أنت لما تبري كده الرمح تقعد تبريه علشان تمنع أي تعرض في سطحه فيصير مستقيما. النبي بقى كان يسوي الصفوف بهذه الصورة كأنه بيسوي القداح، كأنه ايه؟ الرماح يعني. وعن أبي قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن سمي مولى أبي بكر عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا. هنا في مقدر محذوف معلوم من السياق. يعني إيه المقدر؟ نقرأ الحديث مع المقدر. لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول من الأجر العظيم عند الله ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه، يعني يقترعوا يعملوا قرعة، لاستهموا، يعني كأنهم يعودوا يتسابقوا من إيه؟ من شدة عظم الأجر اللي يأذن واللي يقف في الصف الأول، يقوم الناس تتزاحم يقوم يعملوا قرعة. أدي معنى إيه الحديث. مش إيه؟ مش كده يتفضل، لا يتفضل، لا أنت تفضل، مش كده. ده يبقى الناس تسارع على طول. في ناس بيجي والمسجد فاضي يروح قاعد في آخر الصف، والمسجد فاضي لانه لا يعلم ما في الصف الاول من الاجر. ليه؟ لانه عايز يقعد في الاخر عشان يبقى جنب الباب اول ما خلاص الصلاه يطلع. تصرف غريب، تصرف غريب. فهو لازم يبقى حريص انه يملا الصف الاول ثم الذي يليه ثم الذي، لانها فضل كبير. تصور انت مثلا لو احنا قلنا في مسجد الاشراف اللي احنا قاعدين فيه ده، اللي هيجي في الصف الاول هنديله 1000 جنيه، في الصف الثاني هنديله 500، والصف الثالث هنديله 250، والصف الرابع هنديله 100، والخامس هنديله 10 جنيه، وبعد الخامس مش هندي فلوس. تصور انت بقى الناس هتبقى بايته في الشارع قبل ما الجامع يفتح عشان يخش يقعد الصف الاول عشان ابو 1000. يقول لك انا عايز ابو 1000. قال لي المعنى اللي النبي عايز يبين لك ان ثوابك منه مخفي غايب عند الله، الناس مش شايفاه فبتتلكى، لكن لو ادركت الثواب عند الله تيجي يوم القيامه تندم. ليه انا كنت بتلكى؟ ليه كنت بقعد في الصف الاخير؟ ليه كنت ما بيبقى قدامي فرجه في الصف الاول وقاعد في الصف الثاني عشان يبقى تحت المروحه مثلا او جنب الشباك او اي حاجه؟ لا، الحاجات دي كلها تصرفات ناس مش مدركه الثواب العظيم اللي النبي كان يراه بعينه ويدركه بقلبه صلى الله عليه وسلم. عشان كده بيقول ايه؟ لو يعلم الناس ما في النداء، يعني في الأذان، ثواب الأذان، والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا، ولو يعلمون ما في التهجير. التهجير يعني إتيان الصلاة مبكرا قبل الأذان. كلما جئت مبكرا قبل الأذان إن كان وقتك يسمح يبقى اسمه التهجير. وقيل التهجير هو إتيان في صلاة الجمعة خاصة، تبكير الجمعة، وقيل الظهر، وقيل مطلق الصلوات، يعني اختلفوا في معنى التهجير. هل هو جاي من الهاجرة فيقصد به الظهر؟ وإذا كان الظهر يبقى يقصد به الجمعة، لأن الجمعة وقتها وقت الظهر، لأن هي مطلوب فيها الجماعة أشد طلبا، فيبقى التهجير هنا تبكير لصلاة الجمعة، ولا التبكير لصلاة الظهر، ولا هذا رمز للتبكير لأي صلاة من الصلوات الخمس؟ كل بكل قيل. والافضل ان النبي تركها كده عشان الكل يتهم، ومن الكل يتهم. والنبي اراد كمان انه لا يوقتها بصلاه معينه، ثابته كده عشان العلماء يقولوا ايه ده، يقصد ايه؟ صلاه الظهر ولا كل الصلوات ولا الجمعه بس؟ يقوم المجتهد يعتبرها كل الصلوات، واللي نص نص يعتبرها صلاه الظهر كل يوم، واللي اقل اجتهاد يقول لك الجمعه مره في الاسبوع، يقوم يهاجر مره، يقوم كل يأخذ حظه بقدر اجتهاده. وعلى قدر مسارعتك للعمل الصالح في الدنيا على قدر سرعة دخولك الجنة ومجاوزتك الصراط. كل ما تكون بتسارع للخيرات في الدنيا تجاوز الصراط مسرعا، بتتلكع في الدنيا في فعل الخيرات تقوم تمشي في الصراط متلكعا، والصراط على ظهر جهنم. فالإنسان كلما سارع يتذكر مجاوزة الصراط، وكلما تباطأ يتذكر تباطؤه على الصراط. كويس. فالإنسان لابد أن يراعي مثل هذه الأمور. وأن حالك في الدنيا صورة لحالك يوم الحشر ويوم الحساب. ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه، ولو يعلمون ما في العتمة والصبح، يعني خاصة بقى صلاتين كمان بالذات الناس بتكسل فيهم أكثر، العتمة اللي هي العشاء الآخرة، وكانت الأعراب تسميها العتمة لأن كان العرب الأعراب والعرب كانوا يقولوا قبل فرائض الصلوات يقولوا على المغرب العشاء ويقولوا على العشاء العتمة، فاهم؟ كانوا زمان يقولوا كده. فالنبي أراد هنا أن يقول العتمة ليه بقى؟ علشان يزيل أي شبهة، يعني يقصد العشاء الأخير، في حين أنه بعد كده قال لا تغلبنكم الأعراب على تسمية صلاتكم العشاء بالعتمة. فهمت ازاي؟ لأن الأعراب كانوا يحبوا يقولوا على إيه؟ على العشاء العتمة، ويقولوا على المغرب بالعشاء، فهيلخبطوا الدنيا. فالنبي أراد أن هو إيه؟ يزيل اللبس في هذا الحديث. فقال لنا ايه؟ ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا. يعني مش مجرد انه يعني يقول لك ان انا اصلي ايه رجلي وجعاني شوية حمشي اعوك، ده النبي يقول لك حبوا على ايديك ورجليك، لو دع كنت هتيجي على ايديك ورجليك. عارف العيل الصغير اللي يمشي على الاربع وهو لسه بيتعلم المشي؟ هو ده اسمه الحبو، يحبو يعني يسير على اربع بسبب عجزه، يعني مش بمجرد مرض بسيط خفيف وشويه صداع والم في ضرسك، واخد بالك عندك شويه مش عارف زكام ولا عندك تقوم ايه تقول انا مش هروح اصلي بقى العشاء ولا الفجر علشان الدنيا بتبقى بارد، فما تاكل شويه حط عليك شال ولا قطع وانزل تصلي. ما هو لو قالوا لك تعالى وهندي لك 1000 جنيه في صلاه الفجر والله هتنزل وانت يعني بتطلع الروح، واخد بالك وخلي الناس تشيلك، من ده اللي هيحصل ولا لا؟ فخد بالك. وال1000 ده ايه؟ 1000 1000 دي تافهه، 1000 جنيه دي يعني في زماننا ده ايه يعني؟ تعمل بيها ايه يعني؟ ده انت مجرد فكيتها وجبت شويه حاجات خلصت. حتى الحد الادنى للاجور خلوه 1200 والناس بتقول ايه 1200 هنعمل بيها ايه؟ بقت حكايه، كان زمان يقول 1000 جنيه 1000 يعني لما يقولها يحزن كده. دلوقتي يقول لك 1000 جنيه ولا حاجة تافهة يعني. ربنا ينجينا، ربنا ينجينا. لازم ندرك الثواب الأخروي أكثر من يقيننا بالثواب الدنيوي. شوف بقى لازم تتحول الحكاية دي، فإذا تحولت لكده تلاقي نفسك حريص على أعمال الآخرة دون أن تنتظر ثوابها في الدنيا. ليه؟ لأن الآخرة أبقى. ولو يعلمون ما في العتمة والصبح، يعني يعلمون من الثواب العظيم، بشر المشرقون في الظلمات الى المساجد بالنور التام يوم القيامه. شوف الرسول قايل كده، يعني كل ما كنت تمشي في الضلمه، الضلمه اللي هي صلاه العشاء وصلاه الفجر دول في الضلمه، فاللي غاوي يمشي فيها ويروح الجامع ده نوره تام يوم القيامه، لان في ناس ايه نورهم يطفي يوم المؤمنين لما يشوفوا كده يقولوا ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انك على كل شيء قدير. وعن ابي قال حدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا ابو الاشهر عن ابي نضره العبدي عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم راى في اصحابه تاخرا فقال لهم تقدموا فاتموا بي وليأتم بكم من بعدكم، لا يزال قوم يتاخرون حتى يؤخرهم الله. كلما تأخرت عن طاعة مولاك كلما أخرك الله في مقامات الفضل والترقي، وكلما تقدمت في طاعة مولاك كلما قدمك الله. فالله سبحانه وتعالى يعامل بالمثل أولا ثم بالفضل ثانيا. شوف ربنا سبحانه وتعالى يقول إيه؟ إنا نسيناكم كما نسيتم لقاء يومكم، زي ما نسيتوا لقاء يومكم هذا في الدنيا أنا هنساكم من فضل الله. معامله بالمثل. ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء، النبي يقول كده. احسن كما احسن الله اليك. فاذا اردت ان يعاملك الله بالاحسان فاحسن لخلق الله وهكذا. فالانسان ياخذ باله من مثل هذه الاشياء. فلا تتاخر ليؤخرك الله بل تقدم ليقدمك الله. سارع حتى يسارع الله في إجابتك، كلما سرعت في طاعة مولاك كلما سرع الله في إجابتك وقضاء حوائجك. وفي حديث لطيف يقول: من رضي مني بالقليل من الرزق رضيت منه بالقليل من العمل. حديث هو الطبراني: من رضي مني بالقليل من الرزق رضيت منه بالقليل من العمل. يعني معناه اللي مش راضي بالقليل من الرزق وعايز كثير من الرزق يبقى كتر عملك. لو ربنا وسع عليك وسع عملك مع الله. فهمت بقى المسألة؟ فالواحد ياخد باله من هذه القواعد التي تعرفه كيف يتعامل مع الله. لأن اللي بيعرف يتعامل مع الله اسمه عارف بالله. عارف بالله. ده هو ده اللي بيعرف ازاي يتعامل مع الله. لأن الله سبحانه وتعالى له في علاقته بالعبد مفاتيح. وأعطاك هذه المفاتيح على لسان نبيك في السنن وعلى في الآيات القرآنية التي تتلوها ليل نهار. مفاتيح للمعاملة مع الله. فلا بد أن تدركها. وعن أبي قال: حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي اللي هو صاحب سنن الدارمي. قال: حدثنا محمد بن عبد الله الرقاشي قال: حدثنا بشر بن منصور عن الجريري عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم قوما في مؤخر المسجد فذكر مثله، اللي هو لا يزال قوم يتأخرون حتى يوفرهم الله. ما يحبش النبي كان يدخل إلى المسجد فاضي في المقدمة والناس عارفه مؤخرة المسجد، كان يتضايق صلى الله عليه وسلم. فأنت حتى تتقدم حتى تسعد النبي وتفرحه بيه، فكلما تقدمت بالصفوف بأحسن. حتى إن الذي يجلس في آخر المسجد يسقط حرمة تخطي رقبته. ليه؟ لأنه لم يراعي ذلك. اضطريت إن أنا أتخطر، لأن تغطية الرقاب للتقدم في المسجد مكروه وقد يصل للحرمة إن لم يكن هناك فرج. لأنه في إزاء للمسلم. كويس؟ لكن متى يسقط حرمة ذلك؟ إن قصر الذي جاء فجلس في مؤخر المسجد، ففي الحالة دي تسقط حرمة تخطي رقبته، تتخطاه تتقدم. ليه؟ لأنه لم يراعي ذلك، وكان المفروض بدل ما يجعلك تتخطى أنه كان يتقدم. فهمت بقى؟ فأخرهم الله فأسقط حرمة تخطي رقابهم في الدنيا أولا. ثم أخرهم الله بعد ذلك في الثواب. فكلما تقدم الصف كلما زاد الثواب. ثم أخرهم الله من المعاملة بالفضل لأنه عاملهم بالمثل. فالمعاملة بالمثل أقل من المعاملة بالفضل. المعاملة بالفضل فيها إكرام والمعاملة بالمثل فيها عدل. فكلما تقدمت عملك بالإكرام والفضل، وكلما تأخرت عملك بالعدل. والله لا يظلم أحد سبحانه وتعالى. وعن أبي قال: حدثنا إبراهيم بن دينار ومحمد بن حرب الواسطي قال: حدثنا عمرو بن الهيثم أبو قطن قال: حدثنا شعبة عن قتادة عن خلاس عن أبي رافع عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو تعلمون، أو لو يعلمون، الشك من الراوي، قال النبي قالها بالتاء أم بالياء، تعلمون ولا أل يعلمون؟ لو تعلمون أو يعلمون ما في الصف المقدم لكانت قرعة. وقال ابن حرب: الصف الأول ما كانت إلا قرعة. وعن أبي قال: حدثنا زهير بن حرب قال: حدثنا جرير عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها. شرها يعني أقلها أجرا، لأن في كل خير، خد بالك من المصلين، يبقى هنا الشر يعني المقصود أقلها أجرا، لكن لا تخلو من الأجر، لأنه اسم المصلي أفضل من تارك الصلاة ومن لم يأتي من المسجد أصلا. خير صفوف الرجال أولها وشرها يعني أقلها أجرا آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها يعني أقلها أجرا أولها. هذا إذا كان النساء يصلين خلف الرجال بلا ساتر، فيكون الصف المؤخر لهم أفضل من المقدم. أما إن كنا يصلين في مكان منفصل عن الرجال فالصف الأول عندهم في هذه الحالة أفضل من الصف المؤخر. ودي نقطة قل من نبه عليه فتأخذ بالك. وعن أبي قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز يعني الدروردي عن سهيل بهذا الإسناد. باب أمر النساء المصليات وراء الرجال ألا يرفعن رؤوسهن من السجود حتى يرفع الرجال. هذا من الأدب، لأن كان النساء يصلين خلف صفوف الرجال بلا ساتر أيام النبي صلى الله عليه وسلم، وكان الرجال يسجدن وكانوا لا يلبسن أحيانا ملابس داخلية أو يكون الثوب بقدر تغطية العورة، فإذا رفعن رؤوسهن قد يرون عورة الرجال أثناء السجود. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهاهم من باب الأدب ألا يرفعن رؤوسهن إذا كنا يصلين خلف الرجال حتى يرفع الرجال أولا. وهذا كله باب أدب نبوي شديد. طبعا في زمان نحن زالت هذه العلة، لأن أصبح أولا الرجال بيبقوا لابسين سراويل ولابسين ثياب مستورة فما فيهاش إشكال، ثانيا النساء بيصلين في أماكن يعني بعيدة عن الرجال في غالب المساجد وأعمها، وفي بعض المساجد عاملين زي ساتر ستارة بين النساء والرجال، فكل ده زالت العلة والحمد لله. فأصبح النساء على طول يرفعن رؤوسهن بعد رفع الإمام وخلاص، الشرط يتأخر شوية. وعن أبي قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي حازم عن سهل بن سعد قال لقد رأيت الرجال عاقدي أزورهم في أعناقهم مثل الصبيان من ضيق الأزر. عارف أنت يسموه بربطوس في لغة المصريين، بربطوس ده عبارة عن إيه؟ يبقى ثوب كده يغطيه وبعدين يروح ربطه حوالين رقبته علشان ما يقعش منه، واخد بالك؟ ويبقى زي حمالك حمالتين ويروح رابطهم حوالين رقبته ويبقى ساتر يا دوب حوالين عاقدي ايه ازورهم، الازار اللي هو ايه ما يستر اسفل البدن، ويبقى عامل له حماله كده ويروح رابطها حوالين رقبته علشان ما يقعش منه. كل ده بسبب ضيق حال الصحابة، لأن حال الصحابة في العصر النبوي كان غالبه قبل فتح مكة غالبه وقبل الغزوات والغنائم والحاجات دي كان غالبه قلة ذات اليد، فكان البعض منهم يمكن ما عندوش إلا ثوب واحد، لدرجة إنه كان لما يغسلوا يفوتوا صلاة الجماعة فيصلي بيه إلى هذه الدرجة. لكن الحمد لله ربنا وسع علينا، الحمد لله بقى عندنا هدوم صيفي وشتوي وربيعي وخريفي وصحارة تحت السرير فيها هدوم القديمة ودولاب تفتحوا الهدوم لا تقع عليك ولا عمر. ايه ده؟ ربنا موسع علينا، وبالرغم من كده يقول احنا عارفين نعيش، الناس كلها ما بتحمدش ربها ليه مش عارف، فربنا ينجينا يا سيدي. قال لقد رأيت الرجال عاقدي أزورهم، يبقى أزورهم جمع إزار والإزار ما يغطي أسفل البدن، في أعناقهم مثل الصبيان زي الصبيان كده البربطوس فهمت اللغه المصريه من ضيق الاذر خلف النبي صلى الله عليه وسلم. فقال قائل يا معشر النساء لا ترفعن رؤوسكن حتى يرفع الرجال، لا احسن ايه تظهر عورتهم ولا حاجه. ونقف على باب خروج النساء الى المساجد اذا لم يترتب عليه فتنه وانها لا تخرج مطيبه، غدا ان شاء الله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يسر امورنا اسر عيوبنا بلغنا مما يرضيك املنا وفقنا يا رب وسائر المسلمين لما تحبه وترضاه يا رب العالمين. اللهم يسر لنا حج بيتك الحرام وزياره النبي عليه الصلاه والسلام هذا العام وكل عام، ان لم تيسره لنا حسا فيسره لنا واكتبه لنا اجرا يا رب بفضلك وكرمك. وانصر الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين واذل الكفره اعداء الدين واذلنا في بلادنا وسائر بلاد المسلمين. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك نبيك وعلى اله وسلم.